إذا تكلم بهذا أتى بالعجب العجاب، يعني في مسألة اللغة والصرف، وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. ولكنه كما قال الشاعر: تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. يعني شهر السلام مشتغل بما هو أكبر من مثل مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية، هو مشغول بأكثر من هذا. وفي يوم من الأيام قدم مصر وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في مدحه قصيدة عصمة منها قوله: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضره. وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني إنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة، ومدح بقصيدة عصمة. فلما قدم مصر جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه ويناقشونه، وكان من بينهم أبو حيان، فناقشه في مسألة نحوية لأن أبو حيان بحر محيط في النحو، ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ الإسلام: هذا غلط غلط، ليس هذا من كلام العرب. فقال له: كيف؟ قال: نعم. قال: سيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه. فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو يجب علينا أن نتبعه؟ لقد غلط سيبويه في كتابه في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها لا أنت ولا سيبويه. سبحان الله، سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث. فتعجب أبو حيان كيف يقول هذا الكلام. ثم إنه ذهب فأنشأ فيه قصيدة يذم، والعياذ بالله، بالأمس يمدحه والآن يذم. والمهم أني أقول: إذا كان الله تعالى يعطي في الكرامات نورا حسديا يستضيء به الإنسان كما حدث لهذين الصحابيين، فكذلك يعطي الله تعالى نورا معنويا يقذفه في قلب العبد المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يقذف في قلوبنا نورا وهدى يستطيع الإنسان فيه أن يتكلم في شريعة الله وكأن النصوص بين يديه بين عينيه. وهذه من نعمة الله على العبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين.